إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح هذه القصيدة المباركة، وهي دالية أبي الخطاب التلوذاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الباب الثاني عشر من أبواب هذه المنظومة المباركة، حيث يقول الإمام رحمة الله تعالى عليه: قالوا: فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصد. قالوا: فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصد. الإمام يتكلم في هذه المسألة أو في هذا البيت فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أو حتى الكلام عن ذات الله تبارك وتعالى. يعني يقول: يسألونه هل لله عندك شبيه؟ يعني هل تعلم أحدا شبيها لله تبارك وتعالى، يشبه الله عز وجل ذاتا أو أسماء أو صفات أو أفعالا أو قضاء وقدرا وخلقا؟ هل عندك من يشبه الله تبارك وتعالى؟ فقال مبينا عقيدته ومنهجه في هذا الباب العظيم والأصل الكبير من أصول العقيدة، وهو أصل الإيمان بالأسماء والصفات. قال: قلت: المشبه، يعني الذي شبه الله عز وجل بخلقه، إما في ذاته وإما في أفعاله وإما في خلقه وإما في أسمائه وصفاته وإما في قضائه وقدره، في الجحيم الموصد. يعني هذا المشبه مآله النار، مآله الخسران عياذا بالله. فكل من شبه الله بخلقه أو شبه الخلق بالله عز وجل فهو في الجحيم الموصد. والموصد يعني المغلق، يعني المغلق، كما قال تبارك وتعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة. فالموصد مأخوذ من المؤصد يعني المغلق عليهم، وهذا إشارة إلى شدة عذابهم ونكالهم في جهنم، نسأل الله السلامة والمغفرة. فالإمام رحمه الله يرى أن المشبه لله عز وجل بخلقه أو المشبه للخلق بالله عز وجل هذا كافر بالله، مآله جهنم تغلق عليه لا يخرج منها أبدا، لا يخرج منها أبدا. لكن لابد أن نعرف أولا الفرق بين أمرين: الأول التشبيه والثاني التمثيل. هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل، أم أن التشبيه هو التمثيل، بحيث لو عبرنا بالتشبيه أو بالتمثيل فلا حرج، أم أن هناك فرقا يقتضي أن يكون التعبير بواحد منهما أفضل من التعبير بالآخر؟ الشبيه هو المساوي للأصل في أكثر صفاته، ده تعريف الشبيه. الشبيه هو المساوي للأصل في أكثر صفاته. فإن قلت مثلا فلان شبيه أو يشبه فلان، يعني يساويه في أغلب صفاته، في أغلب صفاته ويماثله في أكثر الصفات. أما المماثلة أما المماثلة فهي المساواة في جميع الصفات من كل وجه، فهي المساواة في جميع الصفات من كل وجه. فإن قلت مثلا فلان مثل فلان معنى ذلك أنه يساويه في جميع الصفات ويساويه في كل خصائصه، في كل خصائصه. ومن هنا نعرف أن الشبيه أقل من المثيل، فالمثيل هو المساوي في جميع الصفات والمساوي في كل الوجوه، أما الشبيه فهو المساوي في بعض الصفات دون بعض. وإذا قلنا تمثيل الله بخلقه أي إثبات مساو لله في جميع الصفات، وإذا قلنا التشبيه لله تعالى فالمعنى إثبات شبيه لله في بعض الصفات وليس في جميعه، وليس في جميعه. أظن كده الفرق بدأ يظهر، إن يجوز أن يوجد التشابه بين الخالق والمخلوق، تمام، في أصل الصفات وليس في كمالها، أما أن يقع التماثل بين الخالق والمخلوق هذا لا، هذا لا يكون. وهو ذا المعنى الذي خطأ به العلماء من عبر في باب الأسماء أو في والصفات أو عن الذات بالتشبيه دون التمثيل. قال لك أولا نفي الشبيه مطلقا خطأ، نفي الشبيه أو نفي الشبه عن الله عز وجل مطلقا خطأ، لأن المخلوق يشبه الخالق في بعض الصفات، الله حي والإنسان حي فيشبهه في أصل الصفة، وإن كان يقع التفاضل في كمال الصفة وديمومتها وتمامها، لكن يشبه المخلوق الخالق في أصل الصفة. فنفي التشبيه مطلقا أو نفي الشبيه مطلقا خطأ لوجود الشبه بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة، في أصل الاسم، والخلاف إنما يقع في تمامه وكماله. أما نفي المماثلة نعم هذا صحيح، لا يوجد من يساوي الله في كل شيء. قال تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله مساميا يسامي الله في كل صفاته وذاته وأسمائه، هذا لا يكون. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له كفأ يعني ليس له مماثل، لم يكن له مماثلا من خلقه تبارك وتعالى. فلا نعلم لله مماثلا في خلقه. فالعلماء يقولون التعبير بالتمثيل أدق من التعبير بالتشبيه لسببين: الأول أن نفي الشبه عن الله خطأ، إذ المخلوق يشبه الخالق في أصل الصفة والخلاف في تمامها وكمالها. السبب الثاني أن الله عبر بلفظ التمثيل، قال ليس كمثله ولم يقل ليس كشبهه، فالتقيد بلفظ القرآن أولى وأكمل وأسلم وأحكم. فالإمام كان أولى يعني به من أن يقول قالوا فهل لله عندك مشبه، كان الأولى أن يعبر به التمثيل دون التشبيه. لكن طبعا نحن نعلم قصد أئمة أهل السنة إذا ذكروا التشبيه إنما يقصدون به التمثيل ولا يقصدون به التشبيه، أي الذي بينا معناه الآن. الفرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف، يعني الفرق بين التشبيه والتمثيل من جهة وبين التكييف، هل هناك فرق بين أن تشبه الله بخلقه أو أن تمثل الله بخلقه أو أن تكيف صفات الله، هناك فرق بين هذه؟ الفرق بين التمثيل والتشبيه وبين التكييف، يعني بين التشبيه والتمثيل من جهة وبين التكييف من جهة أخرى، من وجوه. الوجه الأول أننا نؤمن أن لصفات الله عز وجل كيفية، صح ولا خطأ؟ صفات الله لها كيفية، لكننا لا نعلم هذه الكيفية، تمام. يبقى معنى كلام أئمة السنة زي الإمام أحمد وغيره: أمروها كما جاءت بلا كيف. ليس معناه أن صفات الله ليس لها كيف، إنما أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا سؤال عن الكيف، بلا سؤال عن الكيف. تمام. يبقى أولا نحن نؤمن أن لصفات الله كيفية، لكننا لا نعلم هذه الكيفية، أي كيفية هذه الصفة، لأن الله تعالى قال: ولا يحيطون به علم. لا نحيط بالله عز وجل علما، فكيف نحيط بأسمائه أو صفاته؟ هذا لا يمكن للعبد، لأن هذا فوق إدراك العبد وفوق طاقته. الوجه الثاني في الفرق بين التشبيه والتمثيل من جهة، وبين التكييف من جهة أخرى، أن التكييف هو إثبات كيفية، هو إثبات كيفية أو إثبات كيفية صفات معينة، إثبات كيفية صفات معينة، زي الوجه مثلا، يقول وجه الله مثلا بالصورة الفلانية أو الشكل الفلاني، يد الله كذلك، الرجل، الأصابع، إلى غير هذا. يبقى التكييف هو إثبات كيفية لصفات معينة، سواء كانت الكيفية هذه مطلقة أو مشابهة لصفات معينة. يعني التشبيه ده أخواننا بينقسم إلى قسمين، التشبيه بينقسم إلى قسمين، أو التمثيل بينقسم إلى قسمين: تمثيل ذهني، تمام، وتمثيل حس، وتمثيل حس. التمثيل الحس إلى صورة، إلى صورة موجودة في الواقع يعني. تمام. التمثيل الذهني له صورتان: إما أن تمثل ذهنا لصورة في الواقع، يعني من خلال إثبات نصوص صفات، تقول الله صورته كصورة شاب وسيم جميل، يبقى أنت شبهت الآن لصورة موجودة في الواقع، أو أن تشبه وتمثل لصورة غير موجودة في الواقع، يعني أن تتخيل لله صورة لكنها غير موجودة في الواقع. كل هذه الأنواع الثلاثة منفية، سواء كان التمثيل حسيا أو ذهنيا لصورة ملموسة معروفة، أو ذهنيا لصورة غير معروفة، كل هذا منفي، لأن كل ما خطر ببالك فالله على خلافه، فالله على غير ذلك تبارك وتعالى. فالتكييف هو إثبات كيفية لصفات معينة، سواء كانت الكيفية هذه مطلقة أو مشابهة لصفات معينة. يعني أن نقول كيفية صفات الله: الوجه، اليد، الأصابع، القدم، كذا وكذا. سواء كانت هذه الصفة اللي احنا شبهنا بها هذه أو مثلنا بها مشابهة لصفات المخلوقين أو غير مشابهة لصفات المخلوقين، فإذا أثبتنا كيفية، إذا أثبتنا كيفية لله عز وجل وصفاته، فهذا هو التكييف. يعني إذا قلنا الوجه على الصورة الفلانية، اليد على الصورة الفلانية، ده اسمه تكييف، اسمه تكييف، يعني كيفنا الصورة، يعني جعلنا لها كيفا معينا في إطار معين. تمام. هذا هو التكييف. ويكون تكييفا يقتضي المشابه، يقتضي المشابه بأن نقول هذه الكيفية مماثلة لكيفية صفات العبد، يبقى حصل هنا تشبيه. وقد لا تقتضي هذه الصورة هذا التكييف المشابهة بأن نصفها بشيء ليس كصفات المخلوقين على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، إما أن يكون تمثيلا وتشبيها حسيا لصورة معروفة، أو ذهنيا لصورة معروفة، أو لصورة غير معروفة. ده الوجه الثاني من وجوه الفرق بين التمثيل والتشبيه والتكييف. الوجه الثالث أن التكييف يختص بالصفات فقط. تمام. ما في تكييف في الأسماء، لأن الأسماء هذه معاني ما تكيف. التكييف يختص بالصفات، فصفات الله لها كيفية، صفات الله لها كيفية، كما هذا معلوم لا شك فيه. يعني أهل السنة في باب الصفات يثبتون الصفة ويثبتون معناها ويفوضون كيفها، أهل البدع ينفون الصفة وينفون معناها. تمام. ومن أهل البدع من يثبت الصفة ويفوض معناها، زي المفوضة كده، يقول لك احنا نثبت الوجه لكن ايش الوجه؟ يقول لك ما ندري، الوجه هذا ما ندري إيش الوجه. الوجه هذا كان حروف زي الحروف المقطعة كده في أوائل الصور، ما نعرف مراد الله منها. هؤلاء المفوضة، يبقى الناس في هذا أقسام، منهم من أثبت الصفة ومعناها، أثبت الصفة حقيقة ومعناها وفوض كيفها وهم أهل السنة، ومنهم من نفاها ونفى معناها وهؤلاء النفاه المعطلة، ومنهم من أثبتها وفوض الصفة كيفا ومعنى إلى الله، وهؤلاء المفوضة وهم شر طوائف أهل البدع في باب الأسماء والصفات. فالسنة أن نثبت الصفة ونثبت معناه، ويبقى وجه ربك، نثبت صفة الوجه ونثبت معنى الوجه. الوجه هو الذي تحصل به المواجهة، الذي تحصل به المواجهة، تمام. لكن هل يقتضي من إثبات الوجه لله إثبات الجارحة؟ لا، ما يقتضي هذا. هل يقتضي إثبات الوجه لله إثبات كيفية معينة؟ لا. هل يقتضي من إثبات الوجه إثبات مشابهة بين وجه الخالق والمخلوق؟ لا، كل هذا منفي. فنثبت الصفة ومعناها ونفوض كيفها إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف المفوضة أهل البدع والضلال. يبقى نؤمن أن صفات الله لها كيفية ولكنها غير معلومة لدينا، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام مالك لما سأله الرجل كيف استوى الرحمن على العرش، استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، أو قال مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم له كيفية معينة، تمام، لكن الكيف عندنا مجهول، مجهول لنا لأننا لا نحيط به علم. يبقى التكييف يختص بالصفات، أما التشبيه فيكون في القدرة وفي الصفة وفي الذات، فقد تشبه ذات الله، فقد تشبه ذات الله بذات المخلوقين، وتشبه صفات الله بصفات المخلوقين، وقد تشبه قدرة الله بقدرة بعض المخلوقين أو بالعكس، فترفع من مكانة بعض المخلوقين حتى تجعلهم مساوين لله تبارك وتعالى أو مشابهين لله لقدره تبارك وتعالى أو لصفاته. والمراد من هذا أن التكييف يحكي كيفية الصفة، يعني يذكر كيفية الصفة لله تبارك وتعالى. أما التشبيه والتمثيل فهو أن تجعل هذه الصفات مشابهة لصفات العباد. يبقى التكييف أن تجعل للصفة كيفا معينا بصرف النظر الكيف ده له شبه في الواقع أو ليس له شبه. أما التشبيه والتمثيل أن تجعل الله مشابها لصفات خلقه، يعني لصفة معلومة يعني، تمام. فالتكييف قد يكون فيه تشبيه وقد لا يكون، صح؟ التكييف قد يكون فيه تشبيه اللي هو التشبيه الحسي، التكييف الحسي، أو التكييف الذهني لصورة موجودة، ده فيه تشبيه. لكن التكييف الذهني لصورة غير موجودة هذا ما في تشبيه أصلا. يبقى التكييف قد يكون فيه تشبيه وقد لا يكون فيه تشبيه، تمام. فقد تكيف الصفة على هيئة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، ولا يلزم من وجود التكييف وجود التشبيه. فالكيفية مختصة بالذات، أما التشبيه فقد يكون في الصفة وفي ذات الله، أن تشبه ذات الله بذات المخلوق. نفي التشبيه عن الله أو نفي المثيل عن الله من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. نفي مماثلة الله لخلقه هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي نفاه الناظم رحمه الله. فليس لله تعالى شبيه، لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية، قال إنها دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، لأن هذه الآية في أولها نفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى، وفي آخرها إثبات صفات لله سبحانه وتعالى. أولها ليس كمثله شيء، وآخرها وهو السميع البصير. فأول الآية ينفي مشابهة الله لخلقه، وآخرها يثبت الصفات لله تعالى. والمعنى أن أهل السنة على طريقة الإثبات دون التشبيه، فيثبتون لله تعالى الصفات التي لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين، ومعنى ليس كمثله شيء. الكاف هنا، الكاف في قوله كمثله اختلف فيها المفسرون على قولين، ليس كمثله، والقولان كلاهما صحيح، يعني كلا القولين صحيح لا مانع منه، يعني الاختلاف هنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، تمام، وهو اختلاف في فهم وضع الحرف في الكلمة. فالقول الأول أن هذه الكاف يسميها العلماء كاف الصلة، كاف الصلة، وإذا عبر العلماء عن حرف كهذا بأنه حرف صلة فالمعنى أنه حرف زائد، حرف زائد. لكن يعني هذا الحرف زائد وسبب زيادته التأكيد، حرف زائد لأجل التأكيد، لكن العلماء من باب التأدب مع كلام الله عز وجل لا يقولون حرف زائد، لأن معنى أنه زائد يعني معنى أنه لا معنى له، تمام، لكن هذا الحرف زيد للتأكيد، فمعنى ليس كمثله شيء معناها ليس مثل الله شيء، ليس مثل الله شيء مرتين، كأنه أكد الأمر مرتين، يعني فتكون كأنك كررت الكلام مرتين، وهذا للتأكيد كما قلنا، هذا للتأكيد كما بينا. القول الثاني أن الكاف هنا ليست كاف الصلة، يعني ليست زائدة، وإنما هي على أصلها، ليس كمثله شيء على أصلها. وإذا حملنا الكاف في الكلمة على أصلها فيكون معنى الكلمة ليس مثل مثل الله شيء، تمام، ليس مثل مثل الله شيء. يبقى المعنى الأول إذا قلنا الكاف كاف الصلة كأن الكلام كرر مرتين، ليس مثل الله، ليس مثل الله، ليس مثل الله شيء، ليس مثل الله شيء، تمام، ده لو حملنا الكاف على أنها كاف الصلة، وهذا كلام يعني لا يعارض وكلام صحيح. المعنى الثاني أن الكاف على بابها على أصلها، والمعنى ليس مثل مثل الله شيء، تمام، يعني ليس مثل مثله شيء معناه إنه إذا انتفى مثيل المثل يبقى انتفاء المثل إيه؟ من باب أولى، يعني إذا لم يوجد مثيل للمثيل يبقى انتفاء المثيل لله أبعد، تمام، ها، من باب أولى. فإذا كان ليس مثل مثله شيء فمن باب أولى، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء تبارك وتعالى. والناظم رحمه الله يقول المشبه في الجحيم، يعني أنه لا يقول بالتشبيه، فإن المشبه عنده كافر، يعني الممثل عند الإمام كافر بالله، لأنه أتى ما لا علم له به، وهذا وسيلة من وسائل الهلاك عياذا بالله. التشبيه في أو التمثيل في صفات الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين، تمثيل العبد لصفات الخالق أو تشبيه الإنسان لله عز وجل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو الذي يذكر في باب الأسماء والصفات. انتبه، ركز بين هذين النوعين. التشبيه ينقسم إلى قسمين، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا النوع اللي هو تشبيه الخالق بالمخلوق هو الذي يذكر في باب الأسماء والصفات، تمام، فيقال إن صفات الله تشبه صفات المخلوق، أو يقال إن ذات الله تشبه ذوات المخلوقين، تمام، أو تشبه ما للمخلوقين من الصفات وخصائص. فإثبات هذا التشبيه، إثبات هذا التشبيه تشبيه للخالق بالمخلوق، وهذا منفي عن الله عز وجل، وإنما يقول به المشبه الكافر بربه. ويقال إن أول من قال بهذا النوع هو هشام ابن الحكم، وكان رافضيا قبحه الله، وأول من قال بهذا. يبقى أول من قال بتشبيه الخالق بالمخلوق الروافض لعنهم الله. وهذا منهم قول هذا القائل لأحد حكام المغرب الروافض: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا إن الله يشبه خلقه في صفاته، وهم أرادوا بهذا المبالغة في إثبات صفات الله، يعني اللي بيخلي الإنسان يشبه إيه؟ المبالغة في إثبات الصفات. فقالوا إذا قال الله وهو السميع البصير نقول إن سمع الله كسمع خلقه، وبصر الله كبصر خلقه، تمام؟ وفي قوله الرحمن على العرش استوى يقولون استوى كاستواء الخلق على دوابهم، أو كاستواء الخلق على الفلك وغيره. وإذا قال إن الله ينزل فهو نزول كنزول الخلق، وهذا خطأ وتشبيه للخالق بخلقه، تمام؟ ومشابهة الخالق لخلقه منفية شرعا أي بالنصوص وعقلا، لأن الذات إذا كانت لا تشبه الذات فكذلك الصفات لا تشبه الصفات، لأن الكلام عن الصفة فرع عن الكلام في الذات، تمام؟ منفية شرعا لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالشرع نفى أن يكون هناك شبه بين الخالق تبارك وتعالى وبين المخلوق على عجزه وضعفه وقلة حيلته، ومنفية عقلا بأننا نؤمن بأن الله هو الخالق الذي أوجد الخلق من العدم. من يستطيع ذلك إلا الله؟ لا أحد. ومن كان كذلك فإنه يمتنع أن يكون مشابها لخلقه الضعيف العاجز. فالله عز وجل لا يشبه خلقه لا شرعا ولا عقلا. هذا هو القسم الأول من أقسام التشبيه، أن نشبه الخالق بالمخلوق. القسم الثاني هو أن تشبه المخلوق بالخالق، عكس تشبيه المخلوق بالخالق، وهو أن تشبه العباد بالله. ومعنى هذا القسم أنك تثبت للمخلوق شيئا من خصائص الله، يعني تظل ترفع المخلوق إلى أن تجعله مساويا لله. الأول تنزل بالخالق إلى أن تجعله مساويا للمخلوق، أما هذا فترتفع بالمخلوق إلى أن تجعله مساويا للخالق، يعني مشاركا لله في خصائصه أو بعض خصائصه. وقد عرفنا أن معنى التوحيد هو إفراد الله بكل ما يختص به، بالربوبية والألوهية والخلق والملك والتدبير والتصريف والقضاء والقدر والأفعال والشرع إلى آخر هذا. نثبت لله الوحدانية في ذلك كله، في ذلك كله. فإذا أثبت الإنسان للمخلوق شيئا مما يختص به الخالق تبارك وتعالى يكون المخلوق أو يكون الإنسان حينئذ قد شبه المخلوق العاجز بالذات بالخالق القادر الغني بالذات. فهذا التشبيه منافاة لنوع أو أكثر من أنواع التوحيد، تمام؟ وتشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق قد يكون تشبيها للمخلوق بالخالق في أفعاله، يعني مثلا زي اللي بيعتقد أن البدوي مثلا أو الدسوقي يستطيع أن يتصرف في الكون بدون إرادة الله، يخلي الواحدة تحمل، يخلي فلان ينجح، يخلي فلان يسقط إلى آخر هذا، فيعتقد أن المخلوق له أفعال يشابه فيها الله عز وجل، تمام؟ وقد يكون تشبيها في صفات، يعني يدعي أن فلان يعلم الغيب كما يدعي الروافض في أئمتهم، أو يدعي الصوفية في أرباب طرقهم أنهم يعلمون الغيب، تمام؟ وقد يكون تشبيه هذا الظالم للمخلوق بالخالق في بعض الحقوق، قال له خلاص ما دام ان هو يشبه الخالق في افعاله فله تصرف في الكون بدون اراده الله، وله علم او يعلم من الغيب كما يعلم الله، يبقى له حقوق، يجوز ان يعبد وان نتوسل به وان ندعوه وان نطوف بقبره الى اخر ذلك. فالتشبيه قد يكون تشبيها في الافعال، وقد يكون تشبيها في الصفات، وقد يكون تشبيها في الحقوق، وهذا يكون يعني تابع لما حصل من التشبيه في الصفات والافعال. فالقسم الاول اللي هو تشبيه الخالق بالمخلوق بالخالق في افعاله، وهذا شرك في توحيد الربوبيه، يعني اذا شبهت المخلوق بالخالق في افعاله هذا شرك في الربوبيه، كما قال رسول الله ان تجعل لله ندا وهو خلقك. تمام، يبقى المقصود بالند هنا ايه؟ الند في الربوبيه، ان تعلم انه الخالق الرازق البارئ المصور مصرف المدبر المسير لشؤون خلقه المحيي المميت إلى آخر هذا، ومع ذلك تجعل له شريكا في ذلك. يبقى إذا جعلت لله شبيها في أفعاله هذا شرك في الربوبية. فتوحيد الربوبية كما عرفنا هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير والتصريف، فمن أثبت خالقا مع الله أو أثبت مدبرا مع الله أو تدبيرا كونيا أو تدبيرا شرعيا لأي أحد مع الله، فإنه في ذلك قد يكون شبه الخالق أو شبه المخلوق بالخالق في أفعاله، وهذا مختص بالخلق والرزق ومختص بالإحياء والإماتة. فمن جعل للمخلوق من ذلك شيئا أي من هذا الحقوق فقد شبه المخلوق بالخالق، وهذا ينافي توحيد الربوبية. القسم الثاني من أو الصورة الثانية من القسم الثاني أن تشبه المخلوق بالخالق في صفاته. يبقى القسم الثاني من أقسام التشبيه تشبيه المخلوق بالخالق. تمام، ده له ثلاث صور، ان تشبه المخلوق بالخالق في افعاله ده شرك في ايه؟ في الربوبيه. الصوره الثانيه ان تشبه المخلوق بالخالق في صفاته ده شرك في توحيد الاسماء والصفات. تمام، وهذا يقع من بعض الغلاه الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم فيثبتون للنبي شيئا من خصائص الله وصفاته، وقد يقع من بعض الناس تشبيه للمخلوق بالخالق ولو لم يكن هذا المخلوق من عباد الله الصالحين الزهاد، بل قد يكون حاكما ظالما أو كبيرا مطاعا في قومه على ظلم أو مقدما أو أميرا. ومنه قول المتنبئ يمدح شخصا عياذا بالله فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. تمام، هذا قول المتنبئ عفى الله عنه، فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. وكما قال الرافض الأول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. ده تشبيه للمخلوق بالخالق في صفاته الصورة الثالثة من أقسام التشبيه الثاني تشبيه المخلوق بالخالق في حقوق، لأنك إذا شبهت المخلوق بالخالق في أفعاله فأثبت له خلقا أو ملكا أو رزقا أو تدبيرا أو تصريفا أو تسييرا إلى آخر ورزقا إلى آخر ذلك، وأثبت له صفات كصفات الله أو أسماء كأسماء الله، يعني يتفرع عن هذا إثبات حقوق له تمام. وتشبيه المخلوق بالخالق تبارك وتعالى في الحقوق ده تشبيه في العبادة، تشبيه في الألوهية أو شرك في الألوهية، يعني في الحقوق التي تثبت لله تبارك وتعالى. فإنما هو حق للخالق على الخلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو توحيد الألوهية. فإذا صرفت شيئا من أنواع العبادة إلى مخلوق تكون قد شبهت هذا المخلوق بالله في حقوقه، وهذا هو سبب ظلم المشرك لنفسه. والمشركون الذين يجعلون لأوثانهم حقا في الألوهية قد سووا هذه المخلوقات العاجزة بالله عز وجل، وشبهوا هذه المخلوقات بالله رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله قلت المشبه في الجحيم المؤصد، لأن المشبه من الفرق الضالة، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار. ومن هذه الفرق المشبهة، المشبهة، فيشمل هذا الفرق التي تشبه الله بخلقه وتشبه الخلق بالله، فكلاهما منفي بالآية. لكن هذا التشبيه قد يكون شركا في الربوبية، وقد يكون شركا في الألوهية، وقد يكون شركا في الأسماء والصفات. فالقاعدة، انتبه بقى، فالقاعدة التي نفهمها من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه ينفي الشبيه والمثيل عن الله في الربوبية، في الإلهية، في الأسماء والصفات. ده معتقد الإمام، ده معتقد الإمام رحمة الله تعالى عليه. وهذه أول قاعدة في باب الأسماء والصفات، تمام، يذكرها المؤلف رحمه الله، نفي الشبيه والمثيل عن الله. فلا نشبه صفات الله بصفات الخلق تبارك وتعالى، ولا نشبه الخالق بالمخلوق، ولا المخلوق بالخالق، لا في الأفعال، ولا في الربوبية، ولا في الإلهية، ولا في الأسماء والصفات. ثم يذكر الإمام رحمة الله تعالى عليه بعدما نفى الشبيه عن رب العالمين تبارك وتعالى، وبين مآل الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، وأنهم في النار، وأنهم من أضل الفرق مذهبا، يقول: قالوا فهل نصف الإله، أو فهل تصف الإله أب لنا؟ يعني إذا كنت الآن لما سألناك هل لله عندك مشبه، يعني هل يشبه الله أحد عندك، قلت المشبه في الجحيم الموصدي، يعني أنت تنفي الشبيه عن الله. فمعنى أنك يا إمام تنفي الشبيه عن الله، فهل تثبت لله الصفات؟ قالوا فهل تصف الإله أب لنا؟ قلت الصفات لذي الجلال السرمدي. يعني هل تثبت الصفات لله أم تنفي الصفات عن الله؟ فقال مبينا منهجه وعقيدته أنه يثبت الصفات لله، وهذا هو الأصل الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. والناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين ووسط. الطرف الأول طرف المعطلة النفاة الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته، وهؤلاء هم الجهمية. ومنهم من نفى عن الله الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة، ومنهم من نفى من الأسماء والصفات على حسب عقله وهواه ومراده وهم الأشاعرة. وهؤلاء الثلاثة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينتظمهم الثلاثة، قبحهم الله وقاتلهم، فليسوا من السنة في شيء، ولا ينتسبون إلى الهدى لا في ظل ولا فيء، ينتظمهم مسمى واحد وهم النفاة المعطلة في باب الأسماء والصفات، تمام؟ لأن أنت ممكن تجد في باب الأسماء والصفات ممن خالف أشعرية ومعتزلة وجهمية، وتجد في باب القدر برضو ممن خالف أشعرية وقدرية وجهمية. فليس بالضرورة، ممكن تجد مثلا في باب القدر مثلا الجهم مثلا يدين في القدر ببدعة معينة فيلحق بالقدرية مع أنه جهم في المعتقد، تمام؟ فهؤلاء الثلاثة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة دل النفاه المعطلة، قاتلهم الله وقبحهم وأخزاهم، ليسوا من السنة في شيء، ولا ينتسبون إلى الهدى لا في ظل ولا في، كما قلنا، لا قديما ولا حديثا. ولا يغر أنك ما قال شيطانهم قريبا في بعض مؤتمراته الأخيرة إن أهل السنة هم المعتزلة أو هم الأشاعرة، نقول هذا شيطان ينطق على لسانه شيطان، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إنكم لمشركون. فهؤلاء النفاة المعطلة الذين نفوا صفات أسماء الله وصفاته، أو نفوا صفات الله دون أسماء أسمائه، أو اختاروا من الأسماء والصفات أثبتوا واختاروا من الأسماء والصفات ونفوا، هؤلاء الثلاثة اسمهم المعطلة. المعطلة قابلهم من ذكرهم الإمام في البيت الماضي لما قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت المشبه في الجحيم المصدي، اللي هم المشبهة الذين بالغوا في إثبات صفات الله وبالغوا حتى خرجوا في النهاية من خلال هذا الإثبات إلى أن جعلوا الله جسما كالأجسام. هؤلاء وهؤلاء على ضلال. توسط هؤلاء أهل حق أهل السنة فأثبتوا لله الصفات مع نفي المماثلة، فقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فننفي عن الله المماثلة، ننفي عن الله المثيل ونثبت لله الصفات. قالوا فهل تصف الإله أبن لنا؟ قال قلت الصفات لذي الجلال السرمدي. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله من الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه بدون تكييف أو تمثيل أو تحريف. لا نكيف الصفة، وليس معنى إثباتنا أن نماثل الله أن نمثل الله بخلقه، ولا نحرف الصفة، لا نحرف الصفة نصا لفظا، لا نحرف الصفة معنا، لا نحرف الصفة لفظا ومعنى. وهذه أنواع التحريف الثلاث، إما أن تحرف الصفة لفظا دون المعنى كقول الجهمية استوى استولى، كقول اليهود حطة حنطة، لكن هذا في أمور الدنيا. أما كقول الجهمي استوى استولى، تمام، هذا تحريف الصفة بالنص. التحريف الثاني تحريف الصفة بالمعنى، بالمعنى دون النص. يثبتون النص على ما هو عليه ويحرفون المعنى، زي المفوضة يقول لك ما ندري إيش معنى، إيش معنى الوجه ما ندري. النوع الثالث من أنواع التحريف عياذا بالله أن تحرف النص وتحرف المعنى، زي الجهمية كده يقول لك استوى استولى فحرفوا النص، تمام. فإن أرادوا إن هم يعني حوصروا وأرادوا أن يثبتوا الاستواء، قال لك لا أصل لو استوى يبقى هلزم يحتاج سلم ويحتاج كذا وتخلو منه يخلو منه العرش إلى آخر هذه اللوازم الفاسدة. فأهل السنة بريئون من ذلك، بريئون من ذلك. وهذا إن شاء الله نشير إليه في بعض قواعد سريعة ونحن نتكلم عن باب الأسماء والصفات في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.